رجل عنده شلل في البول يقول اذا دخل الوقت وتوضا فبعد الوضوء يخرج ما لا يزيد على نقطتين من البول وهو متحرك من ذلك. نرجو الجواب. اذا ترى الى هذا يعيد الاستنجاء ويعيد الوضوء ويترك الوساوس الى الله اجل يستنجي ثم اذا استنجى قام وتوضا وترك الوساوس ويرش ما حول قارب الماء بعد الوضوء حتى يحمل ما يقع الوسوس على هذا الرش وبعد ذلك ينتهي هذا الشيء ويضع هذا الشيء. لكن لو جلب من الشمس ونخرج من الشيء بعد ذلك يعيد الاستنجاء ويعيد الوضوء ويغسل ما اصاب ثوبه واصاب الى ذلك ثم يدخل الوساوس ويقطعها ويستنجي بنفسه ويعرض عنها هذه الوساوس حتى لا يزيلها الشيطان وحتى لا تلعب الشيطان.